أكفله لك. كلما حل قسط أن آتي به ويدفعه لك، يدفع لك القسط، وإذا لم يأتي به فإني أدفعه أنا، وهكذا. هذا هو الصحيح، يعني الصواب الجواز أنه يجوز. نعم، حتى يسدد الدين، إذا سدد الدين أصبح حرا. هو حر الآن، يشتغل نفسه ويجمع، يمكن أنه يجمع في الشهر مثلا 2000 ويعطي سيده 200، هذه القسط، ويدخل الباقي إلى أن يعد الثمن كله. لا ما يخدمه، انت خليه اشتغل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: مساله في المقاصه في الدين من غير تراضي. اذا كان لرجل على رجل مال من قرض او قيمه متلف او ثمن مبيع او غيره، وكان للاخر عليه من جنس ذلك المال، مثل ان كان الدينان دراهم او دنانير، فهل يقع القصاص عن رضاهما وبتراد من كل واحد منهما عن حق صاحبه بغير اختياره أم لا؟ على روايتين، إحداهما يقع، أو ما إليه أحمد رحمه الله في رواية مهنة: في رجل له على رجل 10 دراهم وللآخر عليه 10 دراهم، فلقيه فقال: العشرة التي لي عليك بالعشرة التي لك علي، فهو جائز قد قضاه حين صارت له عليه 10. وقد نص على أن القصاص حصل حين صار له عليه من جنس دينه، وإن لم يوجد التراضي في تلك الحال وإنما وجد في الثاني. والرواية الأخرى: متى رضي بذلك أحدهما برئا معا، ولا يقع القصاص بغير رضا واحد منهما. أو ما إليه في روايته أيضا في موضع آخر: في رجل استقرض من رجل دراهم، فجاء بدراهم ليقضيه، فقال: قد جعلتك في حد. ثم ذكر هذا المستقرض أن له على الذي أقرضه دراهم أصابها في حسابه فطالب بها، فقال الذي كنت أقرضتك قضاء مما ذكرت. فقال أحمد: تلك قد حاله منها، ويأخذ منه الدراهم التي أصابها في حسابه، فلم يحكم بالقصاص بما خرج له في حسابه من الدراهم التي كانت له عليه قبل أن يحاله منها، لعدم الرضا من أحدهما، وأوجب عليه القضاء كذلك. وجه الأولى أنه لا فائدة في بقاء الحقين، لأن أحدهما يقبض ماله على صاحبه ثم يرده إليه، ولأنه لو كان له دين على والده فمات والده والدين في ذمته برئ الوالد منه، لأن الدين يتعلق بتركته وتركته لولده، فلا معنى في بيع التركة في حقه والحق كله له. ووجه الثانية أن من عليه دين جاز له أن يقضيه من أي أمواله شاء، وليس لمن له الدين أن يتغير عليه جهة القضاء. فإذا رضي أحدهما أن يقضي دينه من الذي في ذمة صاحبه لم يكن له أن يعترض عليه، فلهذا وقع القضاء عنه. صورة المقصة المحاسبة، لكن قد تكون باختلاف العملة أو باختلاف القيمة. فإذا كان زيد عنده دين لعمر مثلا 100 دينار من الذهب، ثم إن عمرا وجد مالا لزيد فجمعه، وإذا هو قدر 80 دينارا، فله أن يقول: المئة التي عندك قد وصلني منها ثمن، وجدت مالا لك وإذا هو ثمن، ما بقي عندك إلا 20. فهذه هي المقاصة. كذلك لو اختلفت القيمة أو لو اختلف النوع، لو كان عنده مثلا 5000 ريال عند زيد ثم إن عمرا اشترى من زيد اشترى منه شاة أو ناقة ب5 جنيهات سعودية، في هذه الحالة تحصل مقاصة. يقول أنزل قيمة 5 جنيهات من 5000 بالسعر قاصة، يقاصه ويقول أعطني الزائد. وجدنا 5 جنيهات أنها مثلا أبي 3000 وبقي عندك 2000 فيدفعها له، هذا من المقاصة. ولا بد أن يكون كل كلاهما حال، أما إذا كان أحدهما معجلا فلا. فإذا قال يا زيد عندك لي 10000 وعندي لك قيمة أطعمة قدر 8000 ولكن الذي عند عمر مؤجلة فله أن يقول يا زيد أعطيني 10، كيف أعطيك عندك لي 8؟ 8 التي عندي مؤجلة لا تحل إلا بعد سنة، إذا جاءت تمت السنة فطالبني، أما الذي عندك 10000 فهي حالة أعطني. هذا ما في مقاصة حتى تحل. نعم أحسن الله إليك. شيخ أحسن الله إليك، بهذا ما يتضرر صاحب العشرة؟ كل منها حق له، حق له، حق على صاحبه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مسألة في قسمة الدين في الذمة، واختلفت الرواية في جواز قسمة الدين وهو في الذمة، فنقل حرب جواز ذلك لأن معنى القسمة إفراز الحقوق وتعديل الأنصباء، وهذا المعنى يوجد في الذمم، ونقل حنبل منع ذلك وهو أصح، لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل، والروايتان فيه إذا كانت الديون في ذمم جماعة وأقلها ذمتان، فأما إن كانت في ذمة واحدة لم تصح رواية واحدة، لأنه لا يصح إفراز ذلك في ذمة واحدة. صرف ذلك إذا كان اثنان شريكين ثم إنه أراد أن ينهي الشركة، اقتسم المال الموجود، بقي دين عند زيد للشركة ودين عند سعد للشركة، فليجوز أن يتقاسم، يقول هذا أنا أتقبل زيدا وأنت تقبل عمرا، أكد لا يجوز ذلك، لأنه قد يكون أحدهما مماطلا. صحيح أنه يبقى كل منهما على نصيبه، إذا جاء الذي عند زيد اقتسمنا، وإذا جاء الذي عند عمرو اقتسمنا، أما أنك تلزمني أن أخذ الذي عند عمرو ويصير مناطلا ويؤخر ديني وتقبض عنك الدين الذي عند زيد، فإن هذا ليس فيه عدل. فالحاصل أنه لا يجوز حتى ولو كان في ذمة واحد، لو كان الدين كله عند زيد فيقول اقتسمنا لي 2000 ولك 2000، قد يقول

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. فلا بد أن تكون العلوم مأخوذة من الوحيين، هذا ظاهر لا إشكال فيه. ثم ذكر بعد ذلك أن العلم لا يؤخذ بالعقل أو بالتصور أو بالرأي، بل لا بد أن يرجع فيه إلى حملة العلم، فالتلاميذ يتعلمون من مشايخهم والمشايخ يتعلمون من مشايخهم الذين قبلهم، الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون تعلموا من الصحابة، وهكذا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل لا يزالون يأخذون من المشايخ ولا يعتمدون على الآراء ولا على التفكير ولا على النظريات ولا على العقليات، بل يتلقون عن من قبلهم ويقتدون بهم. اشترط في العالم هذه الثلاثة شروط: الأول كون علمه شرعيا، وهو أن يكون قد تلقى العلم الشرعي الذي هو الأدلة النقلية الصحيحة الثابتة. الثانية كونه مطبقا، كونه عاملا بذلك العلم حتى يقتدى بقوله ويقتدى بعمله، وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. فهكذا لا بد أن يتعلم من قوله ومن عمله. ورد أن فسقة العلماء يعذبون قبل عبادة الأوثان، ويقال ليس من يعلم كمن لا يعلم، ومتى عمل بعلمه اقتدى الناس به فتعلموا منه جميعا. الثالث أن يكون أخذ علمه عمن قبله، فإذا اجتمعت هذه العلوم صلح أن يؤخذ عنه، إذا اجتمعت هذه الصفات صلح أن يؤخذ عنه. ولا بد من مقدمات لا تؤخذ إلا عن العلماء. فمثلا التلقين، أن يلقن في الصغر لا يعني لا يكفي أن يفكر فيلقن. الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فلا بد أن الأبوين يلقنانه، كل مولود يولد على الفطرة، فلا بد أنهما يتلقنانه ويلقنانه. كذلك أيضا بعد التلقين هناك علوم لا يتعلمها بفطرته وتحتاج إلى تعليم إلى معلم. يقول بعضهم: وتشكى حياة ليس فيها معلم وتشكى بلاد ليس فيها مدارس يعني دراسات. فهكذا يكون المتعلم مقتديا بمن يعلمه فيتعلم منه. مثل العلوم الصعبة تحتاج إلى معلم يضرب لها الأمثلة، كالنحو يتعلمه بنفسه، وكبعض القواعد ونحوها تحتاج إلى تمثيل وأشباه ذلك. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والإخوان المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته، وعاملون وأهلون، ووابلون وأرضون وسنون وبابه، وبنون وعليون، وشبهه كالجمع. قال في الشرح: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيداني والعمراني، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيداني، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. وحملوا عليه بذلك أربعة ألفاظ: لفظين بشرط، ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكون مضافين إلى الضمير. تقول: جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما. فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف، فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال. تقول: جاءني كلا أخويك، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك. فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف، لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. وكذا القول في كلتا: تقول كلتاهما رفعا، وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. واللفظان اللذان بغير شرط: اثنان واثنتان، تقول جاءني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين. فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين، وكذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير، نحو اثناهم، أو للظاهر نحو اثنا أخويك، أو كان مركبين مع العشرة نحو جاءني اثنا عشر، ورأيت اثنى عشر، ومررت باثنى عشر. وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو، ويجر وينصب بالياء. تقول: جاءني الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. الزيدين. وحملوا عليه بذلك ألفاظا، منها أولو، قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول وعلامة نصبه الياء. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فهذا مجرور وعلامة جره الياء. ومنها عشرون وأخاوته إلى التسعين. تقول: جاءني عشرون، ورأيت عشرين، ومررت بعشرين. وكذلك تقول في الباقي. ومنها أهلون، قال الله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلنا، من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم أبدا. الأول فاعل، والثاني مفعول، والثالث مجرور. ومنها وابلون، وهو جمع لوابل، وهو المطر الغزير. ومنها أرضون بتحريك الراء، ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر. ومنها سنون وبابه، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، ألا ترى أن سنة أصلها سنو أو سنة بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوات أو سنهات، فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر الثالث أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام، وكذلك القول في نظائره وهي عظة وعظون وعزة وعزون وثبة وثبون وقلة وقلون ونحو ذلك. قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم عن اليمين وعن الشمال عزين، ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون، وكذلك عليون وما أشبهه مما سمي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة، وأعرب هذا الإعراب نظرا إلى أصله. قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين بزيدين فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. وصلى الله على نبينا محمد. المثنى هو ما جمع من اثنين رجلين وزيدين مسجدين وما أشبه ذلك، هذا حقيقة المثنى. فإذا كان المثنى معربا فإنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء فتقول هذان مسجدان، أرأيت هذين المسجدين، أو نظرت إلى هذين المسجدين أو الرجلين أو الزيدين أو هذان ثوبان نظيفان، اشتريت ثوبين نظيفين. فتقول إذا كان مرفوعا علامة رفعه الألف، وإذا كان مجرورا أو منصوبا علامة جره أو نصبه الياء، ويقال فيها الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. هذا المثنى ألحق به كلا، جاءني كلا الرجلين، ولكن لا بد أن يضاف إلى الضمير، إلى ضمير كلاهما كليهما. وأما إذا أضيف إلى ظاهر كلا الرجلين فإنه يكون بالألف، جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. ألحق به أيضا اثنان واثنتان يعربان كإعراب المثنى، جاء اثنان، رأيت اثنين أو اثنتين، مررت باثنين أو باثنتين، مجرور مرفوع بالألف جاء اثنان، مجرور أو منصوب بالياء. يقولون شرط المثنى كونه معربا، أما إذا كان مبنيا فإنه لا يدخل في الإعراب. المبني مثل الضمائر هما، ومثلا أنتما هذا ضمير، فلا يكون معربا بل يكون مبنيا أنتما وهما ونحو ذلك. أما إذا كان اسم إشارة تقول هذاني هذيني فإنه يعرب بالألف وأشباه ذلك. وأن يكون له مفرد صحيح، هذاني مفرده هذا، رجلان مفرده رجل، مسجدان مفرده مسجد، زيد فيه ألف ونون أو ياء ونون، هذا هو المعرب المثنى، يرفع بالألف رجلان، ينصب بالياء رأيت رجلين، يجر بالياء مررت برجلين. أما المجموع فهو الذي يسمى جمع مذكر سالم، لأن الجمع إما أن يكون جمع تكسير أو جمع مذكر سالم. وسمي سالما لأن حروفه مفرده باقية ما تغيرت، إنما زيد فيه ألف وواو، ألف أو واو، زيد فيه واو أو ياء هكذا. فتقول مسلم أربعة حروف ثم تزيده واو ياء ونون، مسلمون، هذا سلمت حروفه. وتقول زيد ثم تزيده واو ونون، زيدون، فيصبح جمع حروف المفرد سالمة وزيد فيه زيادة تدل على الجمع، إما واو ونون وإما ياء ونون. فإن كان مرفوعا تقول زيدون مسلمون عالمون، وإن كان منصوبا أقلت زيدين، وكذلك مجرور مررت بالزيدين بالمسلمين المؤمنين في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات. هكذا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وتقول في علامة رفعه علامة رفعه الألف، والنون علامة الجمع، وتقول في علامة النصب علامة نصبه الياء، المكسور ما قبلها افتح ما بعدها، والنون علامة والنون عوض عن الإفراد في المفرد، النون علامة على الإفراد يعني علامة على الجمع. هكذا. وأما جمع التكسير مثل رجال، زيود، مساجد، هذا تسمى جمع تكسير، إنه يعرب كإعراب المفرد. هؤلاء رجال، رأيت رجالا مررت برجال. الذي يلحق بالجمع مثل أولو وعالمون، عليون، أرضون، السنون، هذه ملحقة به، وعشرون وما بعده، هذه تلحق بالجمع. فتقول جاءني عشرون، رأيت عشرين، مررت بعشرين. هذا إعرابه كإعراب الجمع. وكذلك 33 و40 و40 ونحو ذلك إلى 90، هذا ملحق. كيف ألحق؟ لأنه لا مفرد له، لا مفرد له من لفظه. ما تقول في واحد 30 3، بل تقول 30، إنما 30 ليست من الثلاث. وكذلك قلوا وعالمون عليون وأرضون والسنون، هذه عظم الحق. مثل كما سمعنا: ولا يأتل أولو الفضل، فاعل بالواو، هذا مرفوع لأنه فاعل ولا يأتل أولو الفضل. والسعة أجئت أولي، هذه أيضا مجرور لأن مفعول بالياء، أجئت أولي. وكذلك أهلون، فتقول عندك أهلون، أي مررت بالأهلين ونحو ذلك. أهلون وأهلين قلوا وعالمون، وإن كان عالمون قد يقال إنه جمع عالم، لكنه أصبح لفظا ليس ينفصل. عالمون عليون جاء في القرآن في قوله تعالى: إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. عليين مجرور به، عليون مرفوع بالابتداء، دل على أنه يعرب بالواو وبالياء كإعراب الجامع. وأرضون أكيد أنه جمع أرض، وإن لم يكن أرضا كثيرا ليس مشهورا. والسنين الصحيح أنه جمع سنة، ولكن ليس جمعا ظاهرا، ولكن مع ذلك يعرب بهذا في قوله تعالى: فأخذناهم، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين. ولكن ما يقال السنون إلا شاذا، السنون يعني أنه ليس مشهورا. هذه الفرق بين المثنى والجمع. سائل يقول: رجل ذهب إلى جدة ولم ينل عمرة، لما كان في جدة قرر العمرة، إذا لم ينوي إلا في جدة أحرم من جدة. هذا يقول: إذا تعمد الشباب الخروج إلى النزهة كل جمعة، 3 جمعة أو 4 يصلونها ظهرا، نقول هذا خطأ. إذا كانوا يخصون يوم الجمعة ولو كان النزهة، وأيضا في هذه الأزمنة ليس لهم عذر.